أيمانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصار أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. رب يسر وأعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآيات القرآنية هذه جاءت بعد الانتهاء من ذكر صفات المنافقين. جاءت هذه الآيات بعد الانتهاء من ذكر صفات المنافقين، ثم ضرب الله عز وجل لهم مثلا عجيبا، مثلا عجيبا. ولذلك ذكرت لكم فيما سبق بأن الله تعالى بدأ سورة البقرة بذكر صفات المتقين، وذكر خمس صفات في ثلاث آيات، وذكر صفات الكافرين في آيتين، ثم ذكر صفات المنافقين في 13 آية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة النفاق، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء الذين نافقوا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا القرآن وهو ينزل عليه، وشاهدوا أصحابه ورأوا هذا النور، ومع ذلك لم ينتفعوا بهذا النور. ولأجل هذا ضرب الله جل وعلا المثال العجيب لهم، وهذا ذكر هنا مثالين، مثال ناري ومثال مائي، مثال ناري ومثال مائي. وهذا المقطع من الآيات التي قرأت فيها مجموعة فوائد. أولا، في قول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الفائدة الأولى من هذه الآية ضرب الأمثال، ضرب الأمثال. والمثل هو تشبيه محسوس بمعقول، فالمعقول هذا قد لا يتضح إلا إذا ضربت له مثلا واقعيا، إلا إذا ضربت له مثلا واقعيا. ولذلك ضرب الأمثال منهج قرآني وطريقة نبوية. قد ضرب الله جل وعلا الأمثال في القرآن، قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي ويقول إذا مررت بمثل ولم أفهمه أكون من غير العاقلين، قال جل وعلا وما يعقلها، أكون من غير العالمين، قال جل وعلا وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك ربنا جل وعلا ضرب الأمثال، قال وتلك الأمثال نضربها للناس. والأمثال في القرآن كثيرة. قل جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول جل وعلا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قل جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كماء، كماء. ولذلك الغالب في الأمثال القرآنية تأتي مطابقة ومناسبة جدا، إلا بعض الأمثال التي يراد بها التبشيع، مثل قول الله جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهذه للتبشيع وللتخويف. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثال، قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثلي، وأيضا كان يستعمل الأمثال العملية صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح أنه خط دائرة ثم خط خطا وأخرجه خارج الدائرة، فقال الصحابة ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا أجل ابن آدم، وهذا أمله، أمل طويل وأجله محدود. ولذلك ضرب الأمثال منهج قرآني وطريقة نبوية، وأيضا يعني هي مما يسلكه أهل العلم للتقريب المعقول بالمحسوس، تقريب المعقول بالمحسوس. وهذا لا يتصدى له إلا من يمتلك الأدوات الشرعية اللي يستطيع ضرب الأمثال، لأن ما كل شخص يستطيع أن يضرب المثل. هذا الأمر الأول، فائدة الأولى. الفائدة الثانية في قول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي هنا الذين، الذي بمعنى الذين، وهذا كثير يعني في القرآن، وهو يجري على قواعد لغة العرب. والدليل على أن الذي هنا معناها الذين قول الله عز وجل ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. وطالب العلم مهم جدا دائما ينتبه إلى السياق والسباق، سياق الآية وسباق الآية. الفائدة الأخرى أن الله جل وعلا قال استوقد نارا، واستوقد على وزن استفعل، وهي تحتمل معنيين أو أكثر، منها الطلب. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن استوقد يعني طلب من غيره أن يوقد له نارا، وتأتي بمعنى فعل، هو قام فعل هذا الشيء. قالوا وهذا أقرب إذا اجتمعت السين مع التاء الطلبية، فإن المقصود بها أنه هو الذي قام على ذلك. استوقد يعني هو الذي أوقد ولم يطلب الإيقاد، استوقد نارا، استوقد نارا. الفائدة الأخرى قال فلما أضاءت ما حوله، فيها أن النار فيها صفتان، إشراق وإحراق، إشراق وإحراق. فالنار خاصيتها الأساس ما هي؟ ما هو؟ الإحراق. خاصية النار ما هو؟ الإحراق. ولذلك الله عز وجل لما ألقى قوم إبراهيم في النار ماذا قال الله جل وعلا؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن أرادوا إحراقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، والتحريق إنما كان بالنار. فالله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ولو قال كوني بردا لهلك إبراهيم من البرد، لكن قال كوني بردا وسلاما. الخاصية الثانية ما هي؟ الإضاءة. الخاصية الثانية الإضاءة، فتوقد الشعل، شعل من النار للإضاءة، للإضاءة. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. ذهب الله بأي خاصية؟ ها، الثانية، وهي النور اللي هو الإضاءة، الذي هو الإضاءة. وبقيت خاصية الإحراق والعياذ بالله، فأطفأ الله هذه ضوء هذه النار، فذهب النور وبقيت حرارة النار، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم يعني لا يتكلمون، وإن كانوا يتكلمون على الحقيقة، لكن المقصود لا يتكلمون بالحق. فهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورأوا الوحي ينزل، والبراهين على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، والدلائل يعني ظاهرة تدرك بمقدمات العقول. صم بكم، صم عفوا، صم صم الآذان، لأن الصمم يكون في في في في الأذن. صم يعني لا يسمعون، وإن كانوا يسمعون على الحقيقة، كما قال جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لهم آذان أثبت لهم الجارحة، جارحة الأذن، لكنهم لم يستعملوها في الوصول إلى الحق. إذن صم، صم الآذان. بكم لا يتكلمون بالحق، لذلك يقال أبكم، يعني لا ينطق، والواقع أنهم ينطقون لكنهم بغير الحق، عمي لا يبصرون، لا يبصرون. وهذه هي الأبواب الثلاثة التي تصل من خلالها المعارف إلى القلب الذي هو ملك الأعضاء وسيد الأعضاء، ومنه تأخذ الجوارح الأوامر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا مثال عجيب، مثال عجيب ضربه الله عز وجل للمنافقين. وخلاصة هذا المثال أن المنافق كمن استوقد نارا في صحراء موحشة مظلمة مخيفة يخاف من حشراتها ومن سمياتها ومن وحوشها المفترسة، فاستوقد نارا، إما أنه طلب فأوقد له، وإما هو قام فأوقد النار. فلما أضاءت ما حوله اطمأن هنا، ذهبت الحيرة عنه، ذهبت الحيرة عنه. فلما أضاءت ما حوله اطمأن على أنه ليس حوله شيء. في هذه اللحظة ذهب الله بنورهم هؤلاء المنافقين وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والمعنى أن المنافقين آمنوا في أول الأمر ثم كفروا بعد ذلك، وهذا قول جمع من أهل العلم من أهل التفسير والتحقيق، واختيار الحافظ بن كثير وغيره. وقد ذهب ابن جرير إمام المفسرين إلى أن المنافقين لم يؤمنوا أبدا، لم يؤمنوا أبدا، ولذلك قال بأن الحمل الآيات الواردة في أنهم لم يؤمنوا على أنهم ما دخلوا الإسلام أصلا، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ويقول جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فابن جرير إمام المفسرين قال بأنهم لم يؤمنوا أصلا، وأما ابن كثير وجمع من أهل العلم فقالوا آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وهذا هو الراجح. ولذلك هذا المثل منطبق عليهم، فهم رأوا النور، النور طبعا النور اسم من أسماء الله، الوحي نور، القرآن نور، النبي صلى الله عليه وسلم نور، فرأوا النور ثم تركوه. ولذلك قال جل وعلا: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل أذهب الله بنورهم، ما قال أذهب الله بنورهم، وإنما قال ذهب الله بنورهم، ولم يقل أيضا ذهب نورهم، وإنما أضاف الفعل إليه جل وعلا ذهب الله بنورهم، حتى لا تكون لهم المعية التي للمؤمنين، معية النصر والتأييد من الله سبحانه وتعالى. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في ظلمات لا يبصرون. وهنا فائدة أن الله جل وعلا وحد النور وجمع الظلمات، وهذه قاعدة قرآنية تكاد تكون مضطردة، تكاد تكون مضطردة، أن الحق يفرد وأن الباطل يجمع، مثل ما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. الظلمات جمع ولا مفرد؟ جمع، إلى النور. النور مفرد؟ نعم مفرد. ومثل ما قال الله جل وعلا في قول الله جل وعلا نعم. طبعا هذه قاعدة من تأملها في القرآن وجد دلائلها كثيرة، لكن قد تتخلف، مثل قول الله عز وجل: يهدي الله، نعم يهدي الله لنوره من يشاء، هذه أيضا مفرد. لكن في آية أخرى يقول الله عز وجل فيها: أحسنت، من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، قال هنا جمع. والمقصود بأن هذا بالتأمل ليس هو جمع، لأن السبيل واحد، السبيل واحد، لكن الطاعات إلى هذا السبيل متعددة، وقد فسر هذا نبينا عليه الصلاة والسلام حينما ضرب مثلا، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وذكر السبل التي ذكر الصراط المستقيم، ثم ذكر سبل الشيطان المتنوعة. والمقصود بأن هذه قاعدة مهمة ينتبه لها طالب العلم بالتأمل والنظر والاستقراء، يجد بأن الحق إذا ذكر لا يجمع في مقابل الباطل، فإنه يجمع الظلمات مثلا، السبل سبل الشر. قال: في ظلمات لا يبصرون، هؤلاء هم أهل النفاق الذين أبصروا الحق ورأوه ثم تنكبوا السبيل. ثم وصفهم الله عز وجل بقوله: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم الآذان، بكم الألسن، عمي العيون فهم لا يرجعون، يعني لا يمكن أن يرجعوا إلى الحق على أحد أوجه التفسير، لا يرجعون إلى الحق، لأن الله عز وجل في سابق علمه علم بأن هؤلاء قد ختم على قلوبهم وطبع على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولذلك لا يرجعون، لا يرجعون. وهذه سبحان الله العظيم طريقة أهل النفاق، طريقة أهل النفاق. ولذلك رأوا من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام ومن دلائل نبوته الشيء الذي آمنت الجن، فريق من الجن آمن، إلا أهل النفاق الذين كانوا يعيشون بين أهل الإيمان ومع ذلك لم يؤمنوا. قال: أو كصيب من السماء، هذا هو المثال الثاني. أو هنا تأتي على معاني متعددة، تأتي مثلا بمعنى الواو، وتأتي بمعنى الشك والتشكيك، وتأتي بمعنى المساواة أيضا، لها معاني كثيرة. وهنا اختلف العلماء، هل أو هنا بمعنى الواو أو أنها للتنويع، أو أنها للتنويع، على قولين لأهل العلم. والراجح بأن هذا ليس لطائفة أخرى من المنافقين، وإنما هذا مثال لحال جنس المنافقين، فالله عز وجل يضرب الأمثال، فضرب بهم المثل الناري، ثم ضرب لهم مثلا مائيا، قال: أو كصيب. الصيب هو المطر، الصيب هو المطر. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا نزل المطر يقول: صيبا نافعا، يعني مطرا، أو كصيب من السماء، لأن المطر ينزل من علو، ينزل من علو، أو كصيب من السماء فيه ظلمات، فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا الصيب فيه ظلمات، ظلمة السماء وظلمة السحاب، وأيضا فيه رعد وبرق، ولك أن تتخيل هذا المشهد العجيب، غيمة سوداء فيها رعد وبرق، أصوات مفزعة ومخيفة، ومطر هطال شديد النزول. قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، ولذلك هذه الصواعق مخيفة. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يخطف أبصارهم. وهذا سبحان الله معلوم، فالإنسان إذا كان في ظلمة شديدة ثم فتح عليه إضاءة شديدة يكاد بصره يخطف، يكاد بصره يخطف. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني هذا النور الذي أنزله الله عز وجل كلما أضاء لهؤلاء مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. فهذا مثال عجيب، ولذلك المثال المائي أشد وأقوى من المثال الناري، لأن الله جل وعلا ذكر فيه ما يخيف. قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. في هذين المثالين، المثال وفي المثال الماء في خوف ورعب، في خوف ورعب، واربط هذا وتأمله مع من وحد الله عز وجل. فالله جل وعلا هداهم وأمنهم، قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن، ضد الأمن ما هو؟ الخوف. وهم مهتدون من ضد ما هو؟ الحيرة والشك، الحيرة والشك. أما أهل النفاق فهم في خوف وفي رعب شديد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.